السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشكالية منطقية يقع فيها منكري صرع الجن. لن أتحدث عن هذه المسألة من كل الجوانب الشرعية، فإنها قد صنفت فيها رسائل، ولكنني سأتحدث على إشكالية منطقية. هذه الإشكالية هي خلل ليس في هذه المسألة فحسب، بل في مسائل كثيرة بإمكاننا أن نسميها إذا استعرنا ابن القيم طاغوتا. يأتي بعض الناس ويقول علم النفس يفسر الموضوع الفلاني بكيت وكيت، وبناء عليه دعوى أن للجن تدخلا في الأمر، هذه دعوى فاسدة وخرافية. حقيقة مثل قائل هذا الكلام لا يعرف طبيعة العلوم المادية، الفكر المادي، العلوم الإنسانية، والفرق بينها وبين العلوم الكونية. أولا، العلم المادي يفسر الأمور من خلال المادة، وهو لا يستبعد الغيب فحسب، بل ينكر الغيب ويحاول أن يفسر الأمور من داخل المنظومة المادية بحسب المعطيات الحالية، وهذه المعطيات قد تتغير فيتغير التفسير، ولكنه هو يتكلم من داخل منظومته. كل قائل أن يقول اشرح لنا، اتينا بأمثلة حتى نفهم أين الخلل وأين المغالطة المنطقية في هذا التفكير. تعرفون المسألة التي دائما فيها جدل طويل، مسألة دوران الأرض حول الشمس أو دوران الشمس حول الأرض. في الواقع، وخلافا لما يظنه كثيرون، المسألة إلى الآن لم تحسم، ولكن ميل جماهير الفيزيائيين إلى القول بدوران الأرض حول الشمس. الذين كانوا يقولون أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور حولها، الآن يقولون كلها تتحرك في سياق معين. الذين كانوا يقولون هذا لم يكونوا دراويش، وإنما كانوا علماء، وكانت المراصد تبنى على هذا الأساس، وكان تفسيرهم آنذاك تفسير علمي، بل يعني كانوا يرصدون الكسوف والخسوف من خلال النموذج البطلي موسي الذي يقول بثبات الأرض، وتأتي النتائج ممتازة تماما. كان هذا هو التفسير العلمي. لماذا هذا هو التفسير العلمي؟ هذا هو التفسير العلمي لأننا لا نرى الأشياء تتطاير، فلو كانت الأرض تدور لتطايرت الأشياء. لم يكن هناك شيء مكتشف اسمه الجاذبية. الأمر الثاني، جسم ثقيل مثل الأرض كيف يدور؟ يعني لابد هناك من شيء يدفعه، جسم نراه ثابتا لماذا يدور؟ فكرة القصور الذاتي إلى الآن لم تكن موجودة، أن الفلك كله يدور، فهذه الفكرة لم تكن موجودة. وكانت هناك فكرة الأثير أيضا، التي من خلال بعض التجارب تجعلنا نميل للقول بثبات الأرض. وإلى الآن المسألة كما قلت لكم لم تحسن، ولكن كان هذا هو التفسير العلمي، إلى أن اكتشفت الجاذبية، قانون القصور الذاتي، أينشتاين جاء وقضى على الأثير، وإن كان الأثير له أنصار إلى اليوم، كان في وقت من الأوقات الفيزيائي ومجمعون عليه، ثم فجأة تركوه، يعني بعد النسبية وإلى آخره، لكي يقولوا بدوران الأرض واقعا. يعني مسألة الأثير دخلها شيء من الميل من العلماء ضد قضية وقوف الكنيسة والجاليلي وكذا، مسألة نفسية ماكلة وشاربة معاهم من زمان وإلى يومنا هذا. طيب، فصارت البيئة مهيئة إلى أن يأتي نموذج دوران الأرض ويصير ممكنا. وركز على كلمة ممكنا، لأن كثير من الناس يأتي يقول أثبت العلم أثبت العلم، مع أنه العلم يثبت في كثير من الأحيان يقول هذا أحسن تفسير، هو شيء ممكن الوقوع، لكن عموم الناس لا يفرقون بين شيء ممكن الوقوع علميا وبين شيء حتمي الوقوع علميا.